قال مالك رحمه الله تعالى: صلاة منى. قال مالك: في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. أولا، صدر مالك رحمه الله هذا البحث بالذات بعمل أهل مكة، صلاة أهل مكة بمنى. ماذا يصلي أهل مكة بمنى؟ وماذا يصلي أهل مكة بعرفات؟ أيصلون الرباعية أربعة أو يقصرون الصلاة؟ فقال: يصلي أهل مكة بمنى ركعتين، ويصلون بعرفات ركعتين، وإذا رجعوا إلى منى يصلون ركعتين حتى يرجعوا إلى مكة. وهنا القضية تدور حول مسافة القصر وابتداء الشروع في القصر للمسافر. أما مسافة القصر فقدمنا الإشارة إليها سابقا فيما ذكره ابن حجر في فتح الباري، وذكره ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليهم جميعا في أضواء البيان، وما ذكره أيضا ابن القيم في زاد المعاد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، يقولون في ذلك أقوال عديدة. ولكن إذا كانت تلك الأقوال لقائلين متعددين وبلغت تلك الأقوال ما يقرب من 20 قولا، وكلها موجودة ومعروضة على الأئمة 4، ووصلوا فيها إلى نتيجة اتفاقية، اتفقوا على شيء، هل لا بعد ذلك نذهب ونتتبع تلك الأقوال 20 ولا 30 ولا 10 ونحاول أن نقارن بينها ونرجح ونقوي ونضعف، وقد سبقنا من هو أولى وأحق بذلك؟ لا حاجة إلى الرجوع إلى الوراء ما دمنا قد وجدنا أئمة المذاهب 4 قد اتفقوا على شيء في ذلك. خلاصة أمر القصر في السفر: يتفقون وبإجماع المسلمين أن قصر الرباعية في السفر وارد. هناك من يقول واجب كما قال الأحناف، وهناك من يقول سنة مؤكدة وهو أفضل من الإتمام كما هو مذهب مالك ورواية عن أحمد والقديم عند الشافعي، وهناك من يقول لهمنا الإيش، القصر مشروع أم لا مشروع، إنما يختلفون بعد ذلك في المسافة ما هي. منهم من يجعل بالزمن كما جاء في أحاديث سفر المرأة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام. جاءت الرواية يومين، جاءت رواية يوم، جاءت رواية ليلة، وكل ذلك ناقشه ولدنا الشيخ الأمين وقال: لا علاقة بسفر المرأة بدون محرم في قضية قصر الصلاة، لأن هذه قضية مستقلة وهذه قضية أخرى. ولذا يقول ابن حجر فيما نحتاجه اليوم: لو أن امرأة سافرت مسيرة 3 أيام لما حق لها إلا مع محرم، لأن العبرة بغيبتها وانفرادها لا بالمسافة التي تقطعها. إذن القضية بعيدة العمق، عميقة الجذور، ولكن اتفقوا على أن القصر من حيث هو مشروع. وفي أي زمن؟ كل الروايات تروح وتدور على ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وابن عباس قد فسر ذلك ما بين مكة وإيش؟ وجدة، مكة وعسفان، مكة والطائف. أما الروايات القولية فكلهم يروون: إذا سافر 4 برد قصر الصلاة. والبريد معروف عندهم، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. أتعرفون البريد ما هو؟ نقل البريد في السابق. وكيف ينقل البريد الآن؟ ينقل بالطائرة. كان في السابق ينقل بالخيل من بغداد إلى المدينة في 2 فقط. وكيف كانوا يفعلون ذلك؟ كانوا يبنون مراكز ما بين بغداد الى المدينة على بعد جهد جري الفرس الجيد بقدر سرعته وبقدر جهده. فاذا ما وصل صاحب البريد بفرسه الجيد من المركز رقم 1 إلى 2 كان صاحبه في انتظاره، تناول منه البريد واطلق العنان. وهكذا جراب البريد لا يتوقف، يمضي بسرعة الفرس، يطرد باقوى سرعته واسرعها. حينئذ لا يبيت البريد اكثر من ليلتين حتى يكون قد وصل لايش؟ المدينة. لهم وسائل اعلام اسرع من هذه. كان الخبر يصل من الاسكندرية الى الدار البيضاء في 6 ساعات او 4 ساعات فقط، حينما يكون هناك انذار شديد بايقاد النار، يجعلون فنارات واماكن مرتفعة يشعلون فيها النار، وبسرعة الضوء يرى المركز الثاني فيشعل، يعني مسافة الاشعال فقط، والمركز الثالث حينما يرى اشعال المركز الذي قبله يشعل الذي بعده، وهكذا يطيرون الخبر بسرعة الضوء. اذا البريد كان عندهم على ما كان ينقل به البريد ومسافة اطراد الفرس الجيدة. هذا قسموه او قاسوه 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. ما هو الميل؟ الميل كما اذا وقفت في الخلاء ونظرت في الصحراء، انت في مكانك ترى السماء فوق رأسك بعيد، لكن على بعد النظر ترى السماء قد مالت على الارض. عند ملتقى السماء بالارض في تلك الزاوية يكون منتهاها الميل بالنظر المعتدل. وقال البعض هو ان ترى الشخص على بعد مسافة لا تتحقق هو رجل او امرأة، هو يمشي او واقف، اي مجرد ترى الشاخص ولا تستطيع الحكم عليه. ها هو الميل. وقاسوه بالذراع وبالاصبع وبالشعيرة، وكل ذلك مسطر في كتب الفقه. والذي يهمنا في ذلك التعارف الذي عليه الناس اليوم. لو اردنا ان ناخذ بالحساب الحديث الان وعلى اعتبار الميل 1.5 كيلو نصل الى 72 كيلو كما ذكرنا بالامس، وهو ما قاله ابن عباس من مكة الى جدة وهي 72 كيلو. 4 برد في 4 فراسخ ب16، 16 في 3 أميال ب48، في 1.5 ب72، 48 خذ نص 24 حطها على 48 تطلع 72، وهكذا. اتفق الأئمة 4 على أنه لا قصر في أقل من 4 برد. إذا لا حاجة أن نذهب إلى ابن حزم ويقول إن سافرت في بريد قصرت الصلاة، ويذكر رواية عن ابن عمر تصح أو لا تصح، لا حاجة إلى المناقشة كما أشرنا سابقا. وهناك من يقول ويرجحه بعض العلماء كالإمام ابن تيمية رحمه الله، بل وشيخنا الشيخ الأمين يرجح في أضواء البيان، كل ما سمي سفرا دون ما تحديد مسافة بذراع أو بكيلو أو بفرسخ فإنه يصدق عليه لغة أنه سفر تكسر فيه الصلاة. ولكن يبقى الإشكال، وأي مسافة يمكن أن نعتبرها سفر؟ قد يكون أمر نسبي، سفر في حقك سفر في غير حقك. مثل ما يقول البادية وين محلف لها قالت حصى، رميت حصى تمشي فيها نهار. اذا هذا قريب نسبي بالنسبة لاصحاب البادية، ولكن على صاحب الحاضرة بعيد يحتاج الى ايش؟ الى آلة توصله. وعلى هذا اذا جئنا الى منطق اللغة كما يقول والدنا رحمه الله، الخلاف في تحقيق مناط ما هو السفر. اذا جئنا الى مادة سين فاء راء سفر، حقيقة السفر هي الاضاءة. تقول اسفر الصبح لذي عينيه، تقول هذا الاسفار بعد الليل، اي انكشف النهار او جاء الضوء قليل. وسمي السفر سفرا لانه يسفر ويكشف عن حقيقة المسافر مع صاحبه. ترى الشخص في المدينة وفي القرية ومن بعيد من خير الناس، ولكن إذا سافرت معه وجئت إلى الحل والترحال وجئت إلى الأخذ والعطاء وجئت إلى المساعدة والمسامحة، هناك يظهر على حقيقته. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاءه الرجل يزكي الرجل فيقول: أرحمته نسبته؟ يقول له: لا. عملته في الدرهم والدينار؟ يقول له: لا. سافرت معه؟ يقول: لا. إذا ما عرفته، لأن المعاملة والمصاهرة تكشف عن حقيقة الشخص، لا تداخله في داخليته، وكذلك السفر. ولهذا ربما تجد الشخص عاديا أو تجد شخصا عالي المرتبة جدا وتتهيب أن تخاطبه، فإذا صادف وسافرت معه وجدته الأديب الأريب الصديق الكريم الرفيق إلى كل شيء. لماذا؟ لأنه قد يكون في مركزه في مجتمعه يتحفظ، ولكن في السفر قد يكون على طبيعته على سجيته وهكذا. إذن لو قلنا الميل والميلين، هل هذه مسافة تكشف عن حقيقة الإنسان؟ ما يمديه تأتي أزمات ولا تأتي حالات تبين حقيقته. إذن لغة السفر حينما يتأتى منه الإسفار عن حقيقة الشخص، وهذه لا تقل عن مرحلة مرحلته. فإذا كان الأمر كذلك، يتفق هذا التقدير اللغوي مع التقدير الشرعي من حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويكفينا كما أشرت أولا أمر اتفق عليه الأئمة الأربعة، لا حاجة لنا إلى النقاش والبحث الطويل، لن نأتي بأكثر مما وصلوا إليه. واتفقوا على أربعة برد. نأتي هنا إلى عرفات. منى، أهل مكة يخرجون إلى منى، ومنى 7 كيلو، وين من 70؟ لكن يا إخوان هناك قضية ثانية، يتفق العلماء على أن سفر المسافة التي قيل 70 كيلو يعتد فيها بالذهاب فقط إلا سفر الحج، فإنه يعتبر في الذهاب والإياب. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تسافر إلى جهة 70 كيلو وصلت تلك الجهة، هل يتعين عليك أن ترجع كما ذهبت واجبا عليك، أو لك الحق أن تقيم ولك الحق أن تذهب إلى جهة أخرى؟ لك الحق. إذن العبرة بالذهاب فقط. فلو كنت ذاهبا لقضاء حاجة في 35 كيلو وترجع 35 كيلو تقول 70 أقسم، يقول لك لا، لأن المسافة 35 فقط والعودة لا تحسبها علينا. أما رحلة عرفات فبإجماع المسلمين وبموجب الشرع أحرمت وأنت في مكة لبيك اللهم حج. ما هو هذا الحج؟ الحج عرفة. فإذا كنت في عرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عنده، فتأتي إلى المشعر الحرام، وإذا جئت إلى المزدلفة تأتي وتطوف طواف الإفاضة. إذن سفرة الحج ذهاب وإياب مرتبطتان كالرحلة الواحدة، وكما أشرنا كالشخص الذي يقطع محيط الدائرة، يبدأ من نقطة ويدور معها حتى يرجع إليها. فالمكي يخرج من مكة محرما ويتحتم عليه أن يعود إليها ليطوف طواف الإفاضة. إذن رحلة الحاج من مكة إلى عرفات إلى مكة رحلة واحدة. وكم هي؟ قلنا بأنها 21 وحوالي 42-45 كيلو. إذا قاربت السفر اللغوي الذي يصدق عليه تحقيق المناط في السفر، وهو ما احتاج إلى زاد وراحلة وماء، وكانوا يحتاجون ذلك قطعا. بقي عندنا أهل مكة، لأن الآفاقية قد يقصر الصلاة من بيته حتى يرجع إلى بيته إذا جاء متأخرا ولم تتح له فرصة الإقامة أكثر من 4 أيام بمكة، فجاء إلى يوم 7 من ذي الحج، بكرة حيطلع إلى منى، جاء في 6 في 5 بعد يومين 3 حيطلع إلى منى، يبقى ما في زمن يختم الصلاة فيه إلا إذا صلى خلف إمام مقيم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وليتنبه أولئك الإخوة الذين يأتون من بعض الجهات ونعرف من اتجاه جهات مغربية أو جهات الغرب يأتون ويقولون إن المسافر فرضه القصر ولو صلى خلف إمام مقيم، هذا مخالف لإجماع المسلمين. أما كلام داود الظاهري فإذا خالف الإجماع فلا يعتد به. معلوم أن ابن حزم وجماعته وشيخه إذا خالفوا الإجماع لا يعارض أو لا يضعف الإجماع بالمخالفة. وإذا كان أمر عليه الأئمة الأربعة وباتفاقهم كما يذكر ابن النووي وما يذكر غيره وينقله الشيخ رحمه الله في الأضواء بأن بإجماع علماء المسلمين أن المسافر إذا صلى وأتم خلف مقيم فإنه يتم معه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، بخلاف ما إذا كان الإمام مسافرا وأتم به مقيم فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفروا، كما قال عمر لأهل مكة على ما سيأتي إن شاء الله. وهنا إذا كان أهل مكة سيخرجون رحلة يتحقق فيها مسافة تقصر فيها الصلاة، ما حكم صلاتهم بمنى؟ هذه قضية ثانية وقد التبست على بعض الإخوان، وهي أنه جاءت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ميل. ليس معنى هذا منتهى ستره إلى ميل ويقصر الصلاة، ولكن بدأ تنفيذ قصر الصلاة في الميل. وهذا حينما خرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعلمون جميعا خرج يوم السبت او كما يقول ابن حزم يوم الخميس او غير ذلك، صلى الظهر في هذا المسجد اربعا وهو محرم، اي لبس لباس الاحرام، ادهن وترجل واغتسل ولبس الازار والرداء، اي عازم على سفر قطعا، ليس هناك تردد ولا احتمال. ثم صلى الظهر اربعا في المدينة وخرج الى ذي الحليف وهي حوالي 10 كيلو اقل من ميل. ماذا فعل؟ صلى وجاءت العصر وهي اول صلاة تصادفه بعد ان خرج من المدينة، صلى العصر ركعتين. هل نقول ان الرسول سافر الى ذي الحليفة وقصر الصلاة، ولا نقول ان الرسول سافر الى مكة وبدأ قصر الصلاة في ذي الحليفة؟ ايش تقول يا جماعة؟ نقول سافر الى مكة 400 كيلو 9 مراحل، ولكن بدأ قصر الصلاة فين؟ بعد ان غادر بيوت المدينة. اذا لا يجوز لانسان ان يقصر الصلاة في بيته يوم سفره، خلافا لما نجد من بعض الرسائل توزع ومن بعض الاقوال تشاع بين طلبة العلم لتشويش عليهم. ها هو صلى الله عليه وسلم عازم على السفر قطعا، ومؤذن في القبائل انه حاج ومن اراد ليحج معه فليوافيه، وبدأ صلاته في المدينة يوم سفره، صلى الظهر اربعا، لماذا لم يقصر الصلاة في بيته؟ وقد جاءت الاثار عن علي وعن غيره، جاء خارجا علي من الكوفة بعد ان صلى الظهر ثم قدم وخرج في قبل العصر، ثم حان صلاة العصر بعد خروجه فنزل وصلى اربعا، فقيل له نحن على سفر، قال لولا هذا الخصيص لصليناها ركعتين. والخصيص يعني خص صغير، بيت من الاعشاب ولكنه تابع للقرية كالصندقة، جزء تابع من اعمال القرية. يعني الآن لو نظرت إلى المدينة، الخدمات العامة الآن تتسع إلى ضواحي المدينة، لا يجوز لك وأنت في ضواحي المدينة أن تبدأ قصر الصلاة لأنك بداخل بلدك. وعلى هذا يكون الصحيح الذي عليه الجمهور أن قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في المزدلفة ليست غاية السفر، ولكن بداية تنفيذ القصر، لا يقصر في بيته ولا قبل الخروج من بلده، ولكن بعد أن يفارق بيوت القرية. وفي زمنه صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة منفصلة عن المدينة تماما، فبدأ الصلاة هناك. فكذلك يقال أهل مكة خارجون لنسك، ومشوارهم يعتبر سفرا لغة وشرعا، فهم يبدأون قصر الصلاة في منى عند ذهابهم في يوم الثامن من ذي الحجة، لأنهم بدأوا الرحلة وخرجوا من مكة ومن بيوت مكة، ولم تكن منى متصلة بمكة كاتصالها اليوم. إذن أهل مكة حينما يحرمون في مكة ويخرجون إلى الحج، أول ما يصلون إلى منى يكونون خرجوا في السفر أم لا؟ فرقوا بيوتهم أم لا؟ صدق عليهم حكم المسافرين أم لا؟ وعلى هذا يقول مالك أهل مكة يقصرون الصلاة بمنى، أي في يوم الثامن عند خروجهم، وفي عرفات كذلك، في عرفات وفي منى عند رمي الجمار وأيام قال وكذلك حتى يرجعون إلى إيش؟ إلى مكة. وفي هذا أثر عن علي رضي الله تعالى عنه، كان راجعا من سفر وعند العصر ورأوا البيوت وصلى قصرا، قالوا قد وصلنا نرى البيوت، قال لا حتى ندخلها. وهكذا أهل منى لربما رأوا بيوت مكة ولكن حتى يدخلوه، كما قال مالك رحمه الله هنا لا حتى يرجعوا إلى إيش؟ إلى مكة. إذن لا إشكال في ذلك. لا يقول قائل إن المسافة بين مكة ومنى تقصر فيها الصلاة، لا يقال إن المسافة بين المدينة وذي الحليفة يقصر فيها الصلاة، لا، بل هي مسافة يستأنف فيها أو يبتدأ فيها إيش؟ العمل بقصر الصلاة. وقالوا لقد خرج صلى الله عليه وسلم إلى قباء وخرج إلى أحد، هل قصر الصلاة في تلك المسافات؟ الجواب لا. إذن ما كل خروج يقتضي قصرا، بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم، وهذا الذي يهمنا في هذه القضية.